القاهرة تقدم منى حسين والخيامية والسيدة وحي الحسين. تاريخ وناس وقلوب بشر ورا كل باب وفي كل حارة، حكايات كتيرة لكل عصر. خلينا نحكي حكاية من قلب مصر. حكاية من قلب مصر، يكتبها دكتور وليد برهان، يرويها لكم علي مراد وجيهان طلعت. حكايتنا النهاردة من حي له طابع خاص، هو نقطة التقاء بين ثقافات الشرق والغرب. اسمه حي لكنه مدينة داخل المدينة، هو حي هليوبوليس أو مدينة الشمس. هليوبوليس كانت اسم مدينة مصرية قديمة تقع تحت حي عين شمس حاليا، وهو الآن اسم حي يفيض بالحياة في قلب القاهرة الكبرى، ويسكنه مزيج رائع من البشر. وكميلاد الشمس أضاءت فكرة إنشاء هذا الحي الرائع في خيال العبقري البلجيكي البارون بان، الذي طالما راوده حلم إنشاء واحة خضراء قريبة من العاصمة. تجسد حلم البارون بان في عام 1905 حين بدأ العمل في بناء مدينة حقيقية تتبع القاهرة ويربطها بها خط ترام يمر عبر الصحراء. ومدينة الشمس باللغة المصرية القديمة تعني أون، أي ذات العمدان، وهليوبوليس عند المصري القديم واحدة من أقدم مدن الدنيا. موقع حي هليوبوليس يمثل موقعا تاريخيا، ليس فقط من حيث إنه يمثل رمزا للشمس في مصر القديمة، بل لأنه هو واجهة القاهرة العظيمة من الجهة الشرقية. وكما يقولون كل شيء وله نصيب من اسمه، فإن هذا الحي هو أحد مداخل القاهرة المضيئة وأول من يستقبل القادمين من أنحاء العالم لوجود مطار القاهرة الدولي به. الأناقة والوجاهة ليست فقط لاستقبال الزوار من الأجانب أو العائدين من الأهل، لكن هليوبوليس تفخر به القاهرة كأحد مداخلها لاستقبال القادمين من الإسماعيلية والسويس. هليوبوليس الاسم حي والأصل مدينة، ومن عام 1905 تبدأ حكاية جديدة عندما باعت الحكومة مساحة 5952 فدانا صحراويا إلى باغوس نوبار باشا ولمصر، وإلى وارد بان صاحب بنك بروكسل البلجيكي، وذلك لإنشاء مشروعات إسكان وتشغيل خط مترو لربطها بالقاهرة نظرا للتوسع العمراني في ذلك الوقت. وقد تكونت شركة حديد مصر الكهربائية وقامت بإنشاء 400 مسكن لموظفي الشركة وعدد من المحلات التجارية. وفي الأول من ديسمبر عام 1910 تم إنشاء أول خطوط المترو السريع، وتم تشغيل 27 قاطرة، وتم افتتاح أول فندق عالمي في الضاحية وهو فندق هليوبوليس بالاس، وتم تصفية شركة حديد مصر الكهربائية عام 1960 وتحولت إلى شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، والتي تولت مسؤولية تكملة البناء والعمران. هليوبوليس ليس فقط مجرد شارع، لكنه يتباهى بما فيه ويؤدي إليه من قصور تاريخية، منها هذا القصر العريق، قصر الاتحادية. يعد قصر العروبة أو قصر الاتحادية أحد القصور الرئاسية الكبرى وأحد المعالم الأثرية الفريدة التي تتميز بالطراز المعماري المتفرد وبما يضمه من تحف وآثار نادرة. ويقع القصر في ضاحية هليوبوليس بحي مصر الجديدة بشمال شرق القاهرة، أو ما يعرف بمنطقة الكربة، وجرى بناؤه كفندق ضخم في الفترة من عام 1908 حتى عام 1910 في الصحراء، وكان يعتبر أحد أضخم فنادق العالم في ذلك الوقت. لكن الفندق توقف عن استقبال الراغبين في الإقامة به خلال الحربين العالميتين، لأن المحتل البريطاني استخدمه كمستشفى عسكري للجنود البريطانيين. كان الفندق يستضيف المؤتمرات الدولية وحفلات الزواج وشهر العسل واحتفالات السباقات، وكانت صالة الطعام في الفندق هي الأكبر في فنادق مصر، وكل غرفة أو صالة في الفندق تنطق بالعراقة والفخامة والضخامة، لدرجة أن ملك بلجيكا عندما زار الفندق عام 1911 صاح قائلا: إنه عظيم. في هذا الفندق أمضى ملك بلجيكا وزوجته الملكة إليزابيث شهرا كاملا، وكانت الملكة في ذلك الوقت تتعافى من مرض التيفويد، وقد استعادت الملكة صحتها بشكل بطيء وتدريجي، وكان الأطباء البلجيكيون ينصحون بقوة هواء هليوبوليس الجاف للاستمتاع بصحة جيدة. وهناك ملك آخر عبر عن إعجابه الشديد أيضا بالفندق. هذا الملك لم يكن يتولى العرش في بلد ما، بل كان ملك الشوكولاتة في أمريكا، واسمه ميلتون إس هيرشي. وقبل أن تتوفى زوجته عام 1915 دعته إلى بناء فندق على غرار فندق هليوبوليس العظيم في القاهرة. وبينما كان الملك هيرشي ملك الشوكولاتة يستعد لبناء الفندق في بنسلفانيا بالولايات المتحدة، فإنه أجرى اتصالا بمصمم الفندق ورتب لكي يشتري تصميماته، لكن تكلفة التصميمات كانت عالية جدا. وصلت التكلفة إلى 5 ملايين دولار في ذلك الوقت، وعندها تخلى ملك الشوكولاتة الأمريكي عن الفكرة تماما، ليبقى الفندق وقتها أو قصر الاتحادية الآن فريدا على مر العصور. الزائر لمصر خلال تلك الفترة لم يكن يصدق عينيه بشأن الزائرين للفندق، فكان عظماء العالم في ذلك الوقت مثل إمبراطور المال جون بيير بوند ومورغان الذي اعتبره أعظم فنادق العالم، وقال إنه تاج محل في الصحراء نسبة إلى تاج محل الهند. كانت قبة الفندق مثار إلهام وإعجاب للملوك وأباطرة المال على السواء، حيث يبلغ ارتفاعها 55 متراً من الطابق الأرضي حتى السطح. وقام الفرنسي ألكسندر مارسيل بوضع الديكورات الداخلية للفندق والمأخوذة عن مصنفات للنقوش العربية. وجرى استيراد الآثاث للفندق من الخشب المهوجني من لندن، كما جرى استيراد الرخام للأعمدة من إيطاليا. وبعد الحرب العالمية الثانية أصبحت السياحة صناعة كبيرة، وانخفض وقت السفر بالطيران، ودخل المجال سياح من الطبقة المتوسطة وليس من الأغنياء فقط. وأصبحت الفنادق العائمة على النيل هي التي تجذب السياح، ولذلك كان الفندق قد تضاءل عدد زائريه، بل إن البعض قال إنه أصبح بمثابة ديناصور بين الفنادق لأنه لم يعد قادرا على المنافسة. وخلال الستينيات من القرن العشرين تحول الفندق إلى مقر لإدارات حكومية عديدة، وفي شهر يناير من عام 1972 أصبح الفندق مقرا لاتحاد الجمهوريات العربية مصر سوريا ليبيا، وحمل اسم قصر الاتحادية. وفي الثمانينيات جرى منح الفندق القصر